لما أخذ عهد علي أعمل اللي يقولي عليه من غير ما أسأله ليه. وعملت إيه؟ جاني في عز الليل والدنيا ظلام والناس نيام، وخدني من إيدي ورحنا القراف، فتح تربة هناك وكانت وياه صبية. هو عملها؟ ايه هي؟ هذه الفضيحة. فضيحة ايه؟ انت عارف القبر اللي دفنتهم فيه؟ غلبت يا عمي افتش عليه، ما عرفتش اهتدي اليه. طيب قوم معايا يا صعصاة. يا صعصاة مولاي، انا عايز ميت راجل، لقيت كل راجل فاس. امتى يا مولاي؟ الوقت اهو. فين يا مولاي؟ يحصلونا على الجبان. لقينا القبر اللي مقفول بالجبس يا مولانا. فين فين؟ اهو. ايوه هو بالظبط يا صعصاة. مولاي خلاص، خلي الرجاله يبطلوا تفتيش، القبر اللي احنا عايزينه لقيناه. خلاص بطلوا نبش في القبور. بطلوا نبش في القبور. يلا خد رجالتك انت يا صعصاة وسيبونا لوحدنا. تعال انت معايا يا حابي. عنك انت يا عمي، انا ارفع الحجارة. هي دي التربة بقفلة ايدي، وادي الحجر الكبير. شيل ضر اخر يا حابي. التربة اتفتحت يا عمي. استنى انت يا ابني، اسندني يا حابي يا ابني. الله، انت هتعمل ايه؟ هنزل وياك يا عمي. ما تخليك انت يا ابني، انا ما سيبكش تنزل مقبرة لوحدك. الله يرضى عليك يا حابي، هات ايدك يا ابني. عمي هات ايدك يا حابي، امسك فيا. انا ماني شايف في العتمه. انا جايب معايا شمعه. ومعاك زناد يا عمي وفتيل. استنى اما نشعل الفتيل. هات امسك انا الشمعه. ياه، ده طريق قدامنا، كل ده في قلب التربه. والطريق ده مودي على فين يا عمي؟ علم علمك، ادي احنا ماشيين اما نشوف نهايته ايه. انا مش شايف اللي حواليا بس. كفايه تشوف اللي حواليك، كل المشي ده في قلب التربه. الله الله الله الله، الدنيا بقت ساقعة كده ليه؟ انا رخر بردان. لكن احنا في عز الصيف يا عمي. تعال جنبي. انا خايف يا عمي. ايه ايه؟ تعال ما تجريش، احسن نتوه من بعض. الشمعة انطفت وهي في ايدي، بيتهيألي ان حد طفاها. فتش عليها. مش عارف الاقيها. نمشي في الظلام. امسك ايدي يا عمي. هات ايدك، ما تخافش. ما تيجي نرجع يا عمي. ايه ايه؟ ده وطواط، انا اتخضيت. انت سيبت ركبي. الله، ده احنا وصلنا للاخر. امال فين سابي؟ قدام الحيطه مقفوله. الله، ده خشب. حيطه خشب؟ دي مش حيطه، ده الصوت مجوف. اسمع، ده باب. باب؟ ايوه، ما انت السامع. والباب ده وراه ايه يا عم؟ سره في قلبه، اجتهد معايا اما نحاول نفتحه. ايوه، الباب انفتح. الله الله الله. اوعى وشك يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. الله، دي نار خارجه من الباب يا عمي. الله، ده الدخان مال الدنيا. قول الكلمه اللي ما يخافش اللي يقولها. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، النار خافت يا عمي. استنى يا ابني. عمي حفيظ حفيظ، بس تعال يا حبي. امسكني. خش. ياه، احنا في تربة ولا في قصر؟ ايه الاكل والشرب الكتير ده؟ اهو ايه في السرير اللي هناك ده؟ انت ما انتش شايف ولا ايه؟ شايف ايه؟ الناموسية تقيلة مش باين اللي جواها. سابي سابي، انت ما بتردش ليه؟ عمي ملعون ملعون ملعون. عمي انت بتموتهم. اضربهم بالسيف، محدش يرد. هم نايمين ولا ميتين؟ اكشف الغطا. الله، دول محروقين تحت الغطا. انا هضربهم بالوطا. عمي عمي سيبني. محروقين فحمة وتضربهم بالجزمة، هو الموت ملوش حرمة. انت ما انتش فاهم حاجة، سيبني. طب فهمني. البنت دي اختي سابي.

اما حكايه عاوزه روايه حكايته يفضها ليكي حق الطلب فضها ورفضها وانا اعمل ايه يا عزيزه يا واد اسكت ما تنطقش دي ورطه انا ولا ده قلبي وريني كده شوفي يا حبة معايا كده دي تطلع برتقالة ولا بتطلع قلبه يا سلام اول مرة اشوف برتقالة على شكل قلب مش معقول دي برتقالة دي لازم قلبه هو بيمتحننا ولا ايه دي برتقالة ولا ده قلب دي يا سيدي يا اولانا اولانا اولانا طيب بقولي يا حبة ده قلبه يا حضرة القاضي بس متنكر في شكل برتقالة انا نفسي برتقالة اي برتقالة ولا البرتقالة دي بالذات ما تفهمي يا حبة عايزة البرتقالة دي بالذات اللي هي قلبه اي والله صحيح ده انا مش واخدة بالي وانت يا اخينا موافق تديها برتقالتك قصدي قلبك عمره مش هيندم لو سلم قلبه ليا خلاص سلميها قلبي بس لازم تحافظي عليه وتحطيه جوه عينيكي عينيا الاتنين تسلم عينيكي ودلوقتي قولي ورايا ليونس انا اوهب لك قلبي انا اوهب لك قلبي وانا اعمل ايه يا عزيزه ما تعملش حاجه تروح ولما نعوزك هنبعت لك محكمة بالرجوع الى اغنية سلفني ريال ولا بريزة فقد حكمت المحكمة بزواج يونس من عزيزة على ان يخرج العروسين في زفة من هنا لغاية الجيزة عريسين عريسين حلوين الله ما حدش قدهم وحياة النبي صعمين لايقين والله بعضهم عريسين عريسين حلوين اسم الله ما حدش قدهم وحياة النبي صعمين لايقين والله بعضهم يا قمر لالي لالي واتمخطر في العلالي يا قمر لالي لالي واتمخطر في العلالي العالي سواد قبها والعروسة قلالي ورا يا حد ورا خلي الشمعة ورا ورا مين يعمل كده كده في حبيبه ولا يسأل عن تعذيبه من يعمل كده كده في حبيبه ولا يسأل عن تعذيبه ده المهر الغال اجيبه لو كان متالف بريزة مش كده ابدا ابدا ابدا مش كده ابدا يا عزيزة ورا ورا يا حد ورا خليش العنبة ورا يا قمر لالي لالي واتمخطر في العلالي يا قمر لالي لالي واتمخطر في العلالي العادي سواد قبها والعروسة قلالي ورا يا حد ورا خلي الشمعة ورا ورا ورا يا حد ورا خلي الشمعة ورا ورا رفعت الجلسة محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية صدرت أحكامها الفكاهية أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية.